سماحة الشيخ حفظ الله علينا وعلى المسلمين ديننا، فنحن بحاجة إلى الدعوة والدعاة، وخاصة في أطراف البلاد أي المملكة، خاصة بالذات الجنوب، وعندهم عدم الاعتناء بالاجتماع في المساجد، وعندهم استعوذة وعدم معرفة بالدين. لقد لاحظنا أنهم يصلون السنة قبل الفجر وبعده، وما ذلك إلا لعدم العلم بذلك والمعرفة. نرجو من الله ثم من سماحتكم حتى على بحث الدعاة، وجزاكم الله ويحفظكم الله إلى آخره. هذا الدعاة الحمد لله عندهم نشاط في هذا، وهم يوجهون ويعرضون على هذا الخير للجنوب والشمال، ولا شك أن الجهل موجود. نسأل الله أن يعين الدعاء على أداء الواجب، وأن يعين العامة على التفقه وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليهم، وأن يعينهم أيضا على حضور النصائح واجتماع الفوائد. بعض الناس يسمع الفائدة والحلقة والندوة والخطبة والمحاضرة ولا يحضرها، لأبى أن يحضرها ويستمع. نسأل الله يوفق المسلمين حتى يحضروا حلقات العلم، وحتى يفرحوا بالندوات والمحاضرات في أي مكان، حتى يطلبوها ويحضروها ويستفيدوا. وهنا ونقص كم مرة وأكرر أن إذا أتى القرآن فيها فوائد يعرفها ويقرأها ويسمعها، اللي في الجنوب واللي في الشمال واللي في خارج المملكة، نور لا مجنون على الدرب. وإذا أتى القرآن هذه حلقات علم يستفيد منها كل من سمعها، سواء كان في داخل المملكة أو في خارجها. فالأوس اللي يحب الخير ويريد الخير أن يسمع حلقات العلم أينما كانت، وأن يحضرها ويطلب العلم، وأن يسمع هذا البرنامج. برنامج نور على الدرب في إذا أتى القرآن في خير كثير، ويقيم في عدة من العلماء والأخيار في بين المغرب والعشاء في ميزان الإسلام، وفي الساعة التاسعة والنصف ليلا من كل ليلة من بعث القرآن. فلا أكرر ووصي للحاضرين وغيرهم أن يوصوا غيرهم بأن يستفيدوا من هذا البرنامج، وأن يستفيدوا من حلقات العلم في كل مكان، في الجنة في غيرها. إذا سمعوا أن هناك ندوة في مسجد كذا في حارة كذا يذهبوا إليها، يسمعونها يستفيدوا منها في أهل العلم في الدمام، في الأحساء، في بني بريدة، في حائل، في أبها، في خميس مشير، في جزائر مكان، وهكذا في خارج البلاد، في مدوات يكون في خارج البلاد عند العلماء المعروفين في مصر أو في الشام أو في غير ذلك، هكذا يكون طالب العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. العلم هو في يطلق الباب عليه، يكون خذ العلم، يحتاج إلى طلب. تطلب العلم، تتبع الفوائد في إذاعة أو بغيرها، في خطبة، في ندوة، في محاضرة، في حلقات علم، تطلب تسأل. الرسول يقول من سلك طريقا وسمعته الندوة، قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا بالدين، نفروا سافروا هنا وهنا يتفقهوا بالدين ويجدوا قبر إلى رجعوا إليه لعلهم يحذرون. لا يجلس من العلم وأنا جالس عند أمي وزوجتي، لا، يطلب العلم، يلتمس العلم. الله يقول ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، كيف تعبد ربك وانت ما تطلب العلم؟ لا بد من طلب العلم، لا بد من هذه حلقات العلم حتى تعرف العباده. ما هي العباده؟ ان انت مخلوق لها، مضر بها من توحيد الله والاخلاص له والصلاه والصوم والحقوق الاخرى التي عليك لله والعباده. فلا بد ان تطلب هذا العلم. وحديث اخر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى هذا الحديث أن الذي ما أراد الله بخير ما يتحقق الدين. هذا معنى الحديث، مفهومه أن المعلم الغافل ما يهتم معناه أن الله ما أراد بخير، نسأل الله العافية. أما الذي يطلب العلم ويتلقف في الدين ويسأل ويحضر ندوات العلم ويسأل العلماء ويسمع أيضا ما يذاع فيما يتعلق بالعلم، هذا إبليس يطلب العلم ومن طلبه وجده. وعندكم القرآن أعظم كتاب وأشرف كتاب، عندكم القرآن اسمعوه تدبروه، ثم يقرأه من إخوانكم، فليقرأ جلسة المجلس بدل التواجد لما فيها ثمرة، اقرأ في العلم جلسهم من القرآن، صفحة من القرآن، اقرأ أنا قد يسمع، اسمعوا وتدبروا واعملوا. هذه إذاعة القرآن عندكم يلافي القرآن بأصوات متنوعة، بقراءات متنوعة، بأصوات طيبة، بقراءات مجودة، اسمعوا. لكن مو سماع المعرض الغافل، لا، سماع الذي يريد فائدة، يعرف مراد الله حتى يعمل. هكذا يكون طالب العلم، الذي يريد الخير ويريد فقه الدين ويريد السعادة عليه طالب العلم. حضور حلقات العلم وسماع العلم وسماع القرآن، تدبر القرآن، يقرأه بنفسه أو يسمعه بأخيه في المسجد أو في الإذاعة أو في أي مكان، هكذا يكون طالب العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.